مشتقون لهذا حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وحديث ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال. أيهما الشاذ؟ حديث ابن عباس وهو محرم. نعم. لماذا؟ اثرك ابن القيم، ابن القيم في زاد المعاد ما هو عندك. لان ميمونه روت انها من يسرت زوجها وفلان، وهو قصتها وهي اعلم بنفسها. صح، لان ميمونه اعلم بنفسها من ابن اختها. ولان الحديث تشهد لحديث ميمونه وهو حديث ابي رافع هو كان الرسول بينهما، وان ابا رافع وميمونه هما عاصر القصه، وابن عباس كان في المدينه ولم يحضر القصه. إذن صار هناك مرجح. صح، ولهذا قلنا الشاذ أن يخالف من هو أرجح منه. نعم نعم. يقول قال أحد اختلفوا في رجل، فقال أحد ما هذا عدل، وقال الثاني ليس بعدل لأني أسمع من بيتي صوت غنى. الثاني طيب مخل يسمع من بيته صوت غنى. هل إن الرجل حاضر قد يكون عند أهله هذا الفعل وهو لا يدري؟ إذا كان أهله إذا خرج إلى السوق قاموا يغنون، وإذا لا سكت هو يعلم الغيب. على كل حال إذا كان هذا جرحا، إن كان هذا جرحا فلا شك أن هنا يقدم الجارح لأنه مفسر، وإن لم يكن جرحا فلا عبرة به. وأنا عندي إذا كان مجرد غنى فليس بجرح إلا إذا علمنا أنه كان حاضر. هنا أو علم وأقل. يعني إذا سمع هذا البيت كثيرا لا بد أن يعلم، يعني إذا كان هذا الرجل محدث، هو الآن محدث يروي الحديث، يذهب إلى الشيوخ يتلقى منه، مسكين راح نطلب العلم وهلو يغنون ويقول أنت مجروح. هذا وعلى كل حال صحيح، أنا معك بأنه إذا كثر سماع الغنى من بيته فهو غالبا لا بد أن يعلم، إن لم يعلم بنفسه فجيرانه سيشتكون إليه. هنا عدم المروءة يوجب الإثم من جهة إنه نهي عن لباس الشهرة، ومخالفة المروءة أشد من لباس الشهرة. في الأفعال يعني عامة، لكن أحيانا يظن الناس مثل هذا المروءة حين يقولوا ما هي المروءة. كيف؟ لا إله إلا الله، أنت أتريد أن تتسوق قبل أن تخرج على الدرج؟ كيف؟ ذكر بعض العلماء بالضبط. هذه صحيح لها علاقة بالضبط، لكنه لا شك أنه في جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان يعرف المعنى. نعم. لا ما هو صحيح المتن، يعني معنى قولنا صحيح المتن أن معنى المتن صحيح، لا أن لفظه صحيح للرسول. هذا قلنا لا يجوز نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام على رأي السنة. قال الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الحديث فلا إجماع يعني الذي يسمع هذا الحديث إيش؟ مثلا أخذ به إجماع أو أخذ به لا بد أن يبين للسامع إذا كان يخشى أن يتوهم أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبين له. قل هذا الحديث لا يصح سندا لكن معناه صحيح. نعم. الشذوذ يا شيخ درجات اللي وراء قوله معتمد في ضبطه ونقله ممكن شرح النقطة هذه في يعني معتمد يعني معناه أن الناس يعتمدون في ضبطه وفي نقله وهو تفسير لقوله عدل ضابط يعني تفسير لضابط وقلنا في ضبطه عند التحمل وفي نقله عند الأداء شخص نعم شيخ هل اشترط لا هذا اللي وراه الشذوذ يا شيخ نعم درجات اي ما في شك كما أن القبول درجات يعني لو قلنا رواية العدل الضابط ليس الناس بالعدالة والضبط سواء. هل اشترط في الراوي أن يكون عند التلقي والأداء أم عند الأداء فقط؟ اي نعم يشترط أن يكون عدلا عند الأداء فقط لأنه هو يعني وقت قبول الحديث. قد يكون إنسان عند التحمل فاسقا ثم يمن الله عليه بالتوبة ويؤدي الحديث وهو عدل. وقد يكون بالعكس قد يكون عدلا عند التحمل ثم يكون فاسقا عند الأداء. شيخ حسن الله يبيك هل يشترط لراوي الحديث صحيح أن يكون مشهورا بالطلب؟ أن يكون مشهورا بالطلب لا مو شرط يكفي لو عدله واحد كفى. نعم إلا إذا قال المعدل هذا عدل لأنه تاب للخمر عدله هو العبرة بالأداء فهو حينما أدى يقول إنه تاب من شرب الخمر نعلم أسباب العلم بوقت الأداء كثيرة منها أن يقول الراوي عنه حدثني فلان وهذا الراوي عنه قد علمنا أنه بعد توبته أو يكون في مكان آخر أن نعلم أنه انتقل إليه بعد توبته أو ما أشبه ذلك. إذا لم نعلم فإن الأصل قبول خبره حتى نعلم أنه روى هذا الحديث قبل أن يتوب. شيخ بعض الأحاديث تكون أحسن لها فيها مقال ويقول كثير من العلماء ان هذا الحديث صحيح تلقته الامه بالقبول. اي نعم صحيح هذا ايضا مما قالوا انه يدل على الصحه تلقي الامه للحديث بالقبول وعملهم بها يدل على انه صحيح. لكن الشروط التي ذكرت نعم يعني ما يجب تحققها في كل حديث لا هذا ما لم يوجد قرينه وعمل الناس به قرينه لانه يكون شبه اجماع على العمل به. نعم والله أنا الأصل فيها العدالة الأصل في المسلم أنه عدل حتى يتبين عدم ذلك. نعم نحط حد لأسئلة أخرى ربع ساعة نعم إيش الشك هذا لا يوجب في الحديث إذا كان ما في تناقض لا يوجب لأن كثيرا ما يقع حتى لأن بعض الرواة غفر الله لنا ولهم بعض الرواة يتحرز تماما حتى إذا رأيت أو كذا تجد أن الكلمة الثانية بمعنى الكلمة الأولى وكأن الراوي لا يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. نعم. الحديث صحيح لكن متنه يخالف متن حديث صحيح يعني صراحة. هذه كنت تقول هذا كيف؟ إذا كان الحديث سنده صحيح لكن متنه يخالف متن صحيح. أصح منه. لا صراحه إيه اقول اصح منه. نعم هل يكون هذا شذوذ ام عنده؟ هذا يعتبر شذوذا لان الشذوذ اخص من العله. كل شذوذ عله وليس كل عله شذوذا. قد تكون عله مثلا بجرح الراوي او بانقطاع السند او ما اشبه ذلك. نعم وش طابق يا شيخ قله اللسان وكثره ايش طابق يا شيخ لانه قال هذا قليل اللسان وكثير اللسان يعني كثير اللسان معناه ان نجد مثلا 40% من من من, من كلام يكون يقع من السياق. لكن اذا وجدنا 5% هذا لا يعتبر كثير المسلمين. نعم شيخ قلنا يعني ان الاصل في المسلم العداله. نعم شيخ الاسلام يرى ان الاصل في المسلم عدم العداله ويستدل بقوله تعالى ان الانسان كان ظلوما جهولا وحمله الانسان ان الانسان كان ظلوما جهولا. نعم كيف نجيب على الان؟ نجيب من اللي حملها؟ كثير من العلماء يقول مراد بهذا الكافر قال الانسان اي نخاف الانسان قد يكون الكافر أي قد يكون الكافر الذي إذا وجد فيه وصف يتبين أنه لا ينطبق على المسلم. ولهذا إذا جاء الشاهد يشهد نقبل شهادته حتى يجرحه الخصم ولو قلنا أصل عدم العدالة قلنا هذا الدليل على عدالته. نعم المروءة ظاهر كلام العلماء أنه كخير كالجرح في الدين. لكن كلام المسلم وش قال؟ يقول هذا ليس بعدل لأنه يفعل كذا كلام الله المروءة ولكن يقول إنه عدل لأنه يعني نفى ذلك أو قال إنه أقلع عنه مثل الجرح في الدين. إذا أمكن يطبق فيقال هذا لو فعله في هذا البلد لم يكن جاهلا مخالف للمروءة ولو فعله في بلد آخر كان مخالف. نشوف إذا كان الذي قال إنه فعله يجرحه بأنه فعله في بلد يعتبر مخالف للمروءة صار مخالف للمروءة. نعم بعض العلماء يعني يقبلون شيء بالاجتهاد يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات لا تصح سنة الغزوة يعني الرسول لكن يقبلون يقبلون باجتهاد. هو في الحقيقة الذي نرى أن كتب التاريخ كما قال الإمام أحمد إنه ليس لها أصل يعني ما لها إسناد يتناقلها الناس ما بينهم. فالذي يخالف ما جاءت بالشريعة هذا لا يقبل لا يقبل. ما هو الضابط مثلا على قصة هذه أن قتل خالد القصري لي نعم هذا الأسانيد التي وردت كثير من العلماء ضعفوها والعلماء درجوا على قبول هذه القصة. نعم قالوا لأن استغرق الشهرة عن القصة ما هو الضابط عن الضابط الشهرة اللي طبقت يعني يقبلها علماء معروفون. هذه الغالب من مسائل التاريخ تكون متناقلة بين الناس بين العامة فيستغني العدول الثقات بشهرتها عن تحملها مباشرة. أن يقولها علماء مش بتوافق نعم مستفيضة نعم أن يقولها علماء معروفون بالتدبك القرون أو هذا هو إذا رواه من هو معروف الحفظ والعدالة لو لم تأتي إلا من طريق واحد قبلت. لكن إذا كان الرواة كما قلت ضعيفين فغالب هذه الأمور يتناقلها الناس بالقصص. الآن عندنا في وقت الحاضر ما تكون القصة مشهورة لكن لو قلت واحد عطنيها حدثني فلان عن فلان إلى آخر السنة ما وجد لا تكون مشهورة. نعم انتهى. انتهت ربع ساعة خلنا إن شاء الله ليلة الخميس ثلاثة. نعم عبد الرحمن. هم بين الحديث رواية ودراية. علم الحديث رواية ودراية، كل واحد له تعريف، أليس كذلك؟ طيب، في نقطة نسينا نتكلم عليها وهي يقال حديث وخبر وأثر. يقال حديث وخبر وأثر. الحديث يختص بما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر يختص بما أضيف إلى من دونه من الصحابة والتابعين أو من بعده. والخبر يعم، الخبر يعم، يعني يعم الحديث والأثر، عرفتم؟ ولا يطلق الأثر على المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، مثل أن يقال وفي الأثر عن النبي. أما عند الإطلاق فهو ما أضيف إلى الصحابة فمن دونه. طيب، الحديث عدة أقسام. أولا الصحيح، فما هو الصحيح بندر؟ ها؟ نعم. لا كمل. عدل ضابط لا بد منه. إذن الشروط كم؟ خمسة. أولا نعم، نعم، يكون الراوي عدلا ضابطا، كذا خمس شروط. ما نقله عدل ضابط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، هذا تعريف الصحيح. طيب، من هو العدل؟ بصفة العدالة، بأن يكون مستقيما دينا ومروءة، دينا ومروءة. طيب الضابط من هو؟ نعم، ها، نعم. وش معنى الضبط؟ يعني ضبط الإتقان، يعني من أتقن ما رواه عند التحمل وعند طيب وعند الأدب. السند المتصل يا بن داود ما هو؟ أن يتلقاه كل راو عمن قبله، تمام، إلى آخر السند. طيب العلة شهد، نعم، خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، رده، وصف الحديث يقتضي رده. طيب، يكون في السند ويكون في المتن. طيب الشذوذ، مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، كذا، عددا أو عدالة أو صدقا، تمام. طيب، إذا قال الراوي حدثني رجل، هل يكون حديثا صحيحا؟ لا، أسأله بس هالنقطة دي، هل يكون حديثا صحيحا إذا قال حدثني رجل؟ لماذا؟ ها؟ لا، متصل، يقول حدثني رجل، سمع أو سمعت رجلا يقول. نعم، وش اللي فات من الشروط الآن؟ نعم فاتم الشروط العدل والضبط، لأنه ما ندري هل هو عدل ولا ضبط. رجل مبهم مجهول يا عبد الرحمن. لا أنت لا، أنه كلمة رجل الآن رجل مجهول، والمجهول لا يوصف بعدالة ولا ضبط. المهم افهم هذه، إن كان يقولك الحمد لله على التوفيق. طيب عرفت الآن؟ طيب قال شخص نعم حدثني أحمد بن حنبل، وقد مات أحمد قبل أن يولد. منقطع والراوي كذوب، كيف يقول حدثني وهو مات قبل أن يولد كذا؟ طيب إلا إذا كان على طريق القصاص، القصاص يقولون إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله كان في مسجد العصافة في بغداد، فقام رجل يحدث الناس بحديث كذب موضوع، ويقول حدثني بذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما حاضران، وكذب موضوع ما حدثه ولا رأيه. يقول فقام الناس وأعطوه ما شاء الله من الدراهم، وبقي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بعد الناس، فلما انتهى ذهب الناس كلماه، فجاء يبشبش وجهه يظن أنهما سيعطيانه درهما أو درهمين، فقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال له أحمد بن حنبل، أنا أحمد بن حنبل، وهذا يحيى بن معين ما حدثناك بهذا الحديث، كيف تكتب علينا؟ قال أنا أحسب لك عقل، في 17 واحد كلهم اسمه أحمد بن حنبل، مهنا لنت. سبحان الله. على كل حال يعني بعض الناس يكذب ولا يبالي. طيب نحن قلنا إن اتصال السند معناه أن يكون الراوي قد تلقى الحديث عن من روى عنه، وهنا نقطة. أحوال التلقي ثلاث. الأولى أن يصرح بالسماع منه، والثانية أن يثبت الوقيه دون السماع منه، والثالثة أن يكون معاصرا له ولم يثبت الوقيه. كم الثلاث الآن أنت؟ ترى ما نقبل رواتك لأنك تكون كثير الغفلة. لا ما تستثنى. طيب التصريح بالسماع، فيقول سمعت فلانا يقول حدثني فلان. دون ثبوت اللقي، حط بالك. أما إذا ثبت السماع فقال سمعت فلانا أو حدثني فلان، فالأمر فالاتصال واضح، الاتصال بين الراوي والمروي منه إذا حدث إذا صرح بالسماع أو التحديث واضح. أليس كذلك يا عبيد؟ طيب إذا ثبت اللقي دون السماع فقال مثلا الراوي قال فلان كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا، ولم يقل سمعت ولم يقل حدثني، لكن قد ثبتت الملاقات بينهما، فهنا يكون متصلا أيضا، لأنه ما دام عدلا، ما دام الراوي عدلا فإنه لا ينسب إلى أحد كلاما إلا وقد سمعه منه، هذا الأصل. الثالث أو الحالة الثالثة إذا كان معاصرا له لكن لم يثبت أنه لقيه، فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ قال البخاري رحمه الله لا، لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقاه، وقال مسلم بل يحمل على الاتصال لأنه ما دام معاصرا له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه، ولكن قول البخاري أصح أنه لابد أن يثبت أن الراوي قد لقي من